الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمالنا وأعمالنا، وأن يجعل هذا العام الهجري عام خير وبركة علينا وعلى المسلمين، وأن يجعله عام عز وتمكين ونصرة لعباد الله المؤمنين في كل مكان، إنه سبحانه وتعالى هو الحي القيوم. وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذه اللقاءات القائل والسامع، وهذا بحمد الله عز وجل وتوفيقه وإعانته وتسديده هو اللقاء 32 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب ما جاء بالاستسقاء في الأنواء أو الاستسقاء في الأنواء، وذكر رحمه الله تعالى بعض الآيات والأحاديث، ثم ذكر بعد ذلك 10 مسائل. وكانت الأبواب السابقة كانت تتحدث عن بعض الأفعال التي هي من الشرك، من الاستسقاء بالأنواء ومن التنجيم ومن السحر ومن النشرة ومن غيرها من الأفعال والأمور التي تعتبر من الشرك، إما من الشرك الأكبر الذي يخرج من الإسلام، وإما من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الإسلام وإنما ينقص العبد وينقص إسلامه وينقص إيمانه بالله سبحانه وتعالى. اليوم بحول الله عز وجل نتحدث عن باب من أعمال القلوب التي هي في القلب وليست في عمل الظاهر وليست من عمل اللسان، وإنما هي من عمل القلب، وذلك لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وذكرنا بعض الأمور المتعلقة باللسان وبالأفعال، واليوم بإذن الله عز وجل نبدأ ببعض الأمور المتعلقة بالقلب. فقال رحمه الله تعالى في هذا الباب، قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذا الباب يتعلق بالمحبة. قال: باب قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه، أي البخاري ومسلم، ولهما، أي البخاري ومسلم، ولهما عنه، أي عن أنس رضي الله عنه، ولهما عنه 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنجاه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يذوق عبد حلاوة الإيمان حتى، ثم ذكر الحديث. فهذه الرواية: لا يذوق العبد طعم الإيمان حتى، ذكرها البخاري في الأدب المفرد. وفي ترتيب الأمور الواردة في الحديث الذي عند البخاري ومسلم في الأمور الواردة اختلاف في الترتيب. ثم ذكر رحمه الله تعالى أثرا عن ابن عباس فقال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب لله وأبغض لله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تطلب ولاية الله بذلك ولا يجد عبد حلاوة الإيمان، أو قال: ولا يجد عبد طعم الإيمان حتى يكون كذلك، ولا يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي عن أهله شيئا. أرواه ابن جرير في تفسيره. وقال ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب قال المودة، أي في قول الله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، المقصود بالأسباب المودة. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد أن أورد هاتين الآيتين والحديثين والأثرين عن ابن عباس رضي الله عنه، قال فيه مسائل، وذكر 11 مسألة، فقال المسألة الأولى تفسير آية البقرة، والمسألة الثانية تفسير آية براءة، وآية البقرة هي قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي تفسيرها قولان، إما أن يكون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، هؤلاء الذين اتخذوا الأنداد، اتخذوا الأصنام، اتخذوا غير الله، يحبونهم كحبهم لله، إما أن يكون هذا هو التفسير المعنى الأول، أن من اتخذ من دون الله أندادا يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله عز وجل، وإما أن يكون هم الذين اتخذوا الأنداد يحبون الأنداد كمحبتهم لله عز وجل. وأيضا وفي قوله تعالى أن يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، على نفس هذين التفسيرين والمعنيين تكون، إما أن تكون والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لأندادهم، وإما أن تكون أشد حبا لله من حب المشركين لله عز وجل، فيكون حب المؤمنين لله أشد من حب الكفار لله عز وجل، لأن المؤمنين يحبون الله وحده دون ما سواه ولا يشركون في حبه شيئا، وأما أصحاب الأنداد وأصحاب الشرك فإنهم يحبون الله ويحبون معه سبحانه وتعالى غيره من أندادهم الذين اتخذوهم من دون الله. ثم قال المسألة الثانية تفسير آية براءة، وهي قول الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى آخر الآية. وفي قوله والله لا يهدي القوم الفاسقين دليل أن تقديم هذه الأمور الثمانية على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله، أي على أمر الدين، من الأمور التي يخشى أن تخرج الإنسان من الملة، لأن الفسق هو الخروج، والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن شرعه سبحانه وتعالى، فهذا فيه وعيد شديد كما سيأتي بعد قليل. وفي قوله ثم قال رحمه الله تعالى المسألة الثالثة وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، وذلك في قوله في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فيجب على الإنسان أن يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل محبة، وجاء في حديث عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ولده والناس أجمعين، توقف عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إنك أحب من كل شيء إلا من نفسي، أي أني أحب نفسي أكثر منك عليه الصلاة والسلام، فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فراجع عمر رضي الله عنه، راجع نفسه وراجع إيمانه، فقال فإنك الآن أحب إلي من نفسي، فقال عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر، أي أن الآن حينما كان عليه الصلاة والسلام أحب إليه حتى من نفسه، الآن استكمل إيمانه رضي الله عنه بمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وتقديم محبته عليه الصلاة والسلام على كل محبة. ثم قال رحمه الله تعالى الرابعة، أي من المسائل التي تذكر في هذا الباب، قال رحمه الله تعالى الرابعة أن للإيمان حلاوة، أو أن الرابعة قال رحمه الله تعالى أن نفي الإيمان لا يعني الخروج من الإسلام، أن نفي الإيمان لا يعني الخروج من الإسلام، في قوله لا يؤمن أحدكم لا يعني هذا أن من لم يكون كذلك أنه خارج من الإسلام، لأن الإسلام أعم من الإيمان والإيمان أعم من الإحسان، فقد يكون العبد مسلما ولا يكون مؤمنا إيمانا كاملا، وقد يكون مؤمنا ولا يكون محسنا لله عز وجل، ولكنهم كما يقول العلماء إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، أي إذا اجتمع الإيمان والإسلام فكل واحد لهما مدلول، وإذا افترق فذكر الإسلام فإنه يدخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان يدخل فيه الإسلام. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الكامل، أي الإيمان الكامل، وهذا يبين أهمية ما يذكر بعده لا يؤمن في الأحاديث التي ترد بهذا اللفظ في قول نفي الإيمان تدل أن ما يذكر بعدها فهو من الأمور التي هي أمور مهمة، وهي من أمور كمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الكامل حتى يكون عليه الصلاة والسلام أحب إليه من كل شيء. ثم قال رحمه الله تعالى الخامسة: أن للإيمان طعماً قد يجده بعض الناس وقد لا يجده بعضهم، في قوله: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فيبين أن للإيمان طعم وله حلاوة وله لذة حسية ومعنوية. هذه الحلاوة وهذه اللذة قد يجدها بعض الناس، وهم من اتصفوا بهذه الأمور الثلاثة: أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنجاه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة كانت محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة عنده، واجتهد فيما يقومها ويزيدها، وحذر مما ينقصها ويزيلها من الكفر والردة ومجالسة من شأنه كذلك. هذا الذي اتصفت به هذه الأمور يجد طعم الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة الإيمان، وهي أمر حسي ومعنوي. قال رحمه الله تعالى الأمر السادس أو المسألة السادسة، وهي أيضا في ذكر هذه المسائل الواردة في هذا الباب، قال: الأمور الأربعة، الأمور أو أعمال القلب الأربعة، أعمال القلب الأربعة التي إنما تطلب محبة الله، أو قال ولاية الله بها، إنما تطلب ولاية الله بها ومحبة الله بها، وهي قول ابن عباس رضي الله عنه: من أحب لله وأبغض لله ووالى لله وعادى في الله. فالمحبة في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، هذه أمور من أعمال القلب إذا اجتمعت في العبد فإنما تطلب بها ولاية الله عز وجل، وتطلب بها كرامة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى السابعة: فقه الصحابي رضي الله عنه وهو ابن عباس، حينما قال فقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمور الدنيا. قال: فقه الصحابي رضي الله عنه حيث علم أن عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. والمحبة لأمر الدنيا أمر يعني لا يزيد في الإيمان، وربما أنه ينقص في الإيمان، أن الإنسان يحب الشخص لأمر دنيوي، هذا أمر جائز لكنه لا يزيد في الإيمان، وإنما أوثق عرى الإيمان الحب لله والبغض في الله، هذا من أوثق عرى الإيمان ومن أوثق ما يقوي الإيمان. ثم أن الإنسان إذا أحب شيئا من أمور الدنيا لأمر دنيوي فإن هذا أمر جائز مشروع للعبد، كما قال عليه الصلاة والسلام في أمور أنه يحبها مثل الطيب والنساء، وقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وحينما سئل عن أحب الناس إليه قال عائشة وهي زوجته. فمثل أمور الدنيا ربما أن يحبها الإنسان من أمر الطيب والنساء ونحو ذلك، ولكن لا تكون محبة أمور الدنيا مقدمة على محبة الله، ولا تكون محبة أمور الدنيا من الأولاد وغيرهم والأموال وغيرها من الأشياء الدنيوية لا تكون مشغلة عن طاعة الله عز وجل، وإنما تكون محبة الله ثم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أو محبتهما محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، مقدمة على كل محبة، ثم بعد ذلك تأتي أمور الدنيا بعد ذلك تبعا. ثم قال رحمه الله تعالى الثامنة: تفسير قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. والأسباب هي المودة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وقال الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وقال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل المحاب وكل المودة التي الأسباب والمودة التي تكون في الدنيا كلها منقطعة، ولكن محبة الله ومحبة أوليائه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم والمحبة في الله ولله وبالله هي التي تبقى مع الإنسان حتى بعد موته. وأما المحبة مع الله فهي الخطيرة التي ربما توصل الإنسان إلى الشرك من حيث يعلم أو لا يعلم. قال رحمه الله تعالى التاسعة: أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، مع كونهم مشركين إلا أن بعض المشركين يحبون الله، ولكن بسبب أنهم اتخذوا أندادا يحبون هؤلاء الأنداد كحب الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ففي قوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله ذكرنا فيها معنيين وفيها تفسيران. فالتفسير الذي أثبت أن المشركين يحبون الله قال في قوله تعالى أشد حبا لله، أي أن حب المؤمنين لله أشد من حب المشركين لله عز وجل. فهذا فيه إثبات أن المشركين يحبون الله ويحبونه حبا شديدا سبحانه وتعالى، ولكنهم أشركوا في محبته غيره، فكان محبة المؤمنين أشد. وفعل أشد من أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل تقتضي أنه إثبات الأمر، إثبات الشيء المفضل لكلا الأمرين لكلا الطرفين. فالمؤمنين يحبون الله حبا شديدا، أو أن المشركين يحبون الله حبا شديدا، ولكن محبة المؤمنين لله أشد من محبة المشركين لله. والذين آمنوا أشد حبا لله، الذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لله عز وجل. وذكرنا القول الثاني والتفسير الثاني أنهم والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من حب أهل الشرك لأندادهم الذين اتخذوهم من دون الله. وكلا المعنيين صحيح. والأمر العاشر الذي ذكره رحمه الله تعالى قال المسألة العاشرة، وهي في أن من قدم محبة أن من قدم الوعيد الشديد، الوعيد الشديد في من قدم هذه الأمور الثمانية على أمر الدين، وهي الأمور الثمانية الواردة في سورة التوبة: محبة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، محبة الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة من الأقارب والأصحاب والعشيرة، والأموال التي يقترفها الإنسان ويكتسبها في هذه الدنيا، والمساكن التي يرتضيها من البيوت والقصور ونحوها، ومساكن ترضونها. وقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، وكذلك التجارة من البيع والشراء ونحو ذلك، والمساكن التي يسكن فيها الإنسان. هذه الأمور الثمانية إن كانت أحب إلى العبد من أمور الدين من أمر الله ورسوله قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسألة الأخيرة فقال رحمه الله تعالى الحادية عشر: أن من اتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله فإن ذلك من الشرك. مساواة الأنداد محبتهم بمحبة الله هذا من أمور الشرك، وهذا من الأشياء الخطيرة أن الإنسان يتعلق قلبه بغير الله عز وجل، يتعلق قلبه بغير الله عز وجل من أمور الدنيا. وكثر في هذا الزمان أمور مادية يستشعرها الإنسان ويحس بها، ربما أنها تغفله وتجعله يغفل عن ذكر الله وعن محبة الله عز وجل. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعض الأسباب التي تطلب بها محبة الله عز وجل، لعلنا بحول الله عز وجل أن نذكرها لأجل أن نختم لقاءنا هذا، وهي عشرة أسباب من قام بها فإن بها تطلب محبة الله عز وجل، أسباب لمحبة الله عز وجل وللحصول على محبته سبحانه وتعالى. وليس الشأن في أن تحب الله، ولكن الشأن الأعظم في أن يحبك الله سبحانه وتعالى. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، نذكرها بشكل مختصر لأجل أن تحفظ ولأجل أن يعمل بها بإذن الله عز وجل، ونسأله تعالى أن يوفقنا لمحبته وطاعته سبحانه وتعالى. الأمر الأول قراءة القرآن والإكثار من قراءة القرآن. الأمر الثاني الإكثار من النوافل، من السنن، من التطوعات بعد الفرائض. والأمر الثالث الإكثار من ذكر الله عز وجل، الذكر المطلق من أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والطعام والشراب ودخول البيت والخروج منه ودخول المسجد وغيره. الأمر الرابع مطالعة نعمه وآلائه سبحانه وتعالى، يتفكر الإنسان بنعم الله ويتفكر بآلائه سبحانه وتعالى، نعمه كثيرة سبحانه وتعالى وآلاؤه عديدة سبحانه وتعالى. الأمر الخامس وهو المشاهدة أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، صفاته وأسماؤه التي هي صفات كمال وصفات رحمة وصفات محبة سبحانه وتعالى. فمن أسمائه أنه السميع البصير العليم الخبير وغيرها من الأسماء والصفات. الأمر السادس تقديم محاب الله على محاب العبد. إذا اجتمعت أمور يحبها الله عز وجل وشيء تحبه أنت، فماذا تقدم؟ إذا قدمت محبة الله عز وجل على محبك فهذا سبب لمحبة الله عز وجل. الأمر السابع الخلوة به سبحانه وتعالى، وخاصة في جوف الليل الآخر حينما يبقى ثلث الليل الأخير. والأمر الثامن دعاؤه سبحانه وتعالى والابتهال إليه عز وجل. والأمر التاسع وهو مجالسة من يحب الله عز وجل. والأمر العاشر والأخير وهو الابتعاد عن الأسباب التي تقطع على الإنسان محبة الله عز وجل. أسأله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يحبهم ويحبونه، وأسأله تعالى أن يجعلنا ممن يطيع الله عز وجل ويطيع رسوله عليه الصلاة والسلام، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا العام الهجري عام خير ورحمة وبركة ومنة علينا وعلى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.